أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر جميعا بمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. جعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بثأره في زمرة وليه المهدي من آل محمد، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. حديثنا إكمال لما بدأنا به قبل ليالي، وهي وجوه الشبه بين الأنبياء وبين الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عندما نقول السلام عليك يا وارث الأنبياء نعني ما نقول. حديثنا كان في الشبه بإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، وهو جد الحسين عليه السلام. هذه الليلة أيضا نطرح بعض صور الشبه. أولا نحلل ذلك العنصر الذي في هذا النبي العظيم، ثم ننتقل إلى ولي الله والشهيد في سبيله أبي عبد الله عليه السلام. من صفات إبراهيم أنه كان غيورا على مبدأ التوحيد. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ما اكتفى بالإنكار القلبي، نشأ في وسط كافر غير مؤمن يعبدون الأصنام. وحقيقة عندما نراجع تاريخ الحضارات، عبادة الأصنام من أسخف صور العبادات. لا أدري هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل ليكون خليفة في الأرض كيف يتسافل ويتسافل إلى أن يصنع خشب بيده، أو الآن تمثال من ذهب، لا فرق بين الخشب والذهب في أنه يصنع تمثالا ويقف أمامه ليعبده. والغريب في زماننا هذا الأمر لا زال موجودا، الذين يصنعون تماثيل بوذا بارتفاع عال وبالنعم وبالذهب وغيره، ويقفون أمام هذا الصنم. الغريب أن هؤلاء يحملون فكرا راقيا بمعنى الفكر المادي. هؤلاء بعضهم يعملون أدق العمليات الجراحية في مخ الإنسان. هؤلاء فيهم المكتشفون الكبار، ولكن عندما يأتي ليعبد ربا يختار هذا الصنم. وأنتم تعرفون عبادة الأبقار، والذين يقدسون الأبقار فيهم كما قلنا فطاحلة من حيث الفكر البشري. إذن العبرة ماذا؟ ما هو الدرس؟ ما هي العبرة؟ الدرس من ذلك أن العلم المجرد لا يوصلك إلى الله عز وجل ما لم يتحول هذا العلم من عالم الفكر إلى عالم القلب. الرب إذا لم يكن محبوبا ومعبودا وشغلا لك شاغلا، كلما توغلت في العلميات كلما ابتعدت عن الله عز وجل. وقديما أو حديثا قالوا جمع الكتب لا يزيد إلا في الحجب. إذن لا ضمان، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس معنى ذلك علماء الفيزياء والكيمياء، الدليل على ذلك أن هؤلاء ليسوا فقط لا يخشون وإنما ينكرون. أنا وأنت أيضا لا بد أن نضيف هذا العنصر إلى حياتنا. المهم إبراهيم الخليل نشأ في هذا الوسط الذي كان يتخذ الأصنام وثار عليهم لأكيدن أصنامكم، رب العالمين انتجبه بهذا العمل ليكون مرشحا للمقامات العليا. وهنا بحث كثير حول مقام الإمامة، كان نبيا، لماذا صار إماما، ما هي رتبة الإمامة هنا، ما هذا الابتلاء، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ما هي هذه الكلمات، ليس حديثنا هذه الليلة في هذا المجال إجمالا. الإمامة إمامة الخلق وزعامة الناس، قد يكون الإنسان نبيا رسولا في قرية من قرى الهند أو السند، ولكن إمامة الخلق يحتاج إلى قابليات أخرى. الدرس العملي كما قلنا نريد أن نأخذ درسا عمليا، وهو درس مهم. المعروف في عالم الحديث والخطاب والمحاضرة أن إقبال المستمع في الدقائق الأولى، الآن 20 نصف ساعة، وأنتم بحمد الله ببركة الموسم وهذا المكان المبارك إلى آخر اللحظات وأنتم معي إن شاء الله. قبل أن أكمل هذه النقطة، نحن من عادتنا الإخوان يعرفون نفتح قوسا سريعا، هذا القوس مطلب مهم ولكن بين مطلبين. هذا القوس هكذا يقول في داخله، الذي يأتي إلى مجالس الحسين عليه السلام وإلى طول مجالس أهل البيت في النصف من شعبان، المجلس مجلس مهدوي، في شهر رمضان المجالس علوية، في مطلق مجالس أهل البيت عليهم السلام، حاول أن يكون الحضور في هذه المجالس لتلمس الطريق وعلاج المرض. أنا أقول للإخوان أن ما أقوله هذا رزقكم. بعض الأوقات الإنسان المتكلم حقيقة لا ندعي شيئا، الإخلاص مقام عظيم، ولكن مع ذلك رب العالمين، لا أقول دائما، لحكمة يجري كلاما نافعا جدا في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. ويأتينا إنسان بعد ذلك أو تتصل أخت وتقول ما قلته الليلة كان شفاء لدائي. هذا في الواقع من كرامة المستمع على الله عز وجل، لأنه لا شبهة ريائية. المستمع غير مبتلى بالرياء، إن كان هنالك ابتلاء فمن جهة المتكلم، رب العالمين يحبكم جميعا فيجري على لسان المتكلمين ما فيه علاج لكم. ولهذا لا بأس، قلنا في كذا ليلة قبل أن يصعد أي خطيب، قل يا رب ألهمه الخير والسداد، لو استجيبت هذه الدعوة واستفاد أحد فثوابه لك، أنت الذي دعوت. المهم، أرجع إلى المطلب الأساسي، حديثنا هذه الليلة في نقطة مهمة إن شاء الله ننتقل بعدها إلى إمامنا الشهيد في التأسي بجده إبراهيم الخليل. إخواني، إبراهيم الآن الآية لم تذكر ما هو الابتلاء الذي مر به إبراهيم، ابتلاه ربه فأتم الابتلاء. من الممكن أن يكون تحطيمه للأصنام، لأن هذه الثورة، هذه المبارزة كلفته أن يحكم عليه بالإلقاء في النار، وإبراهيم عليه السلام لم تكن له ضمانة حسب ما نفهم أن النار ستكون بردا وسلاما. هذه الحالة إنما صارت عندما ألقي في النار، وإلا قبل أن يلقى وهو في المنجنيق، والله العالم، نحن لا نعلم ما في قلب إبراهيم، لعله والله العالم كان يحتمل أنه سيموت شهيدا. قتل أصحاب الأخدود أيضا، أحرقوا بالنار. إذن ليس بناء رب العالمين على الإنجاء، دائما يحيى قتل، كم من الأنبياء قتلوا في سبيل الله. إذن إبراهيم عليه السلام عرض نفسه للوقوع في النار المحرقة، وأنا أعتقد أن الذي ميز إبراهيم في هذه القصة، قصة الحرق، كما يقال كمال اطمئنانه. عندما جاءه الملك ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا لي حاجة، لو نفى الحاجة لكان الكلام غير صادق، لي حاجة أما إليك فلا لي رب يراني ويرعاني. الشاهد من الممكن أن يكون هذا الابتلاء إلقاؤه في النار، من الممكن أن يكون هذا الابتلاء الأمر الإلهي بترك ذريته في واد غير ذي زرع. إبراهيم عليه السلام رزق إسماعيل بعد دعاء وهو يعلم أن هذا الغلام غلام متميز، نبي من أنبياء الله عز وجل، كيف قلبه طاوعه أن يتركه في هذا الوادي، في الوادي غير ذي زرع. والابتلاء الثالث قصة ذبح ولده إسماعيل، هذا الذي وصلنا القرآن ليس بناؤه على ذكر القصص بتمامها وكمالها، 124,000 نبي على ما هو المعروف، كم ذكروا في القرآن الكريم؟ عدد محدود جدا، ومن حياة كل نبي ذكرت قصة قصتين إلى آخره. إذن الذي نفهمه من قصة إبراهيم الخليل أن الذي يريد قربا من الله عز وجل واختيارا، ما المراد بالقرب؟ قبل أن أذكر باقي الحديث، ما المراد بالقرب؟ ماذا أعني من القرب؟ أعني من القرب أن يكون الإنسان في دائرة الجذب الإلهي، أن يكون الإنسان متبنيا، أن يكون مكفولا، أن يكون بعين الله عز وجل، أن يكون رب العالمين له وليا وحافظا وناصرا. الأطفال الصغار في البلدان الفقيرة، طفل ترون في بعض الأفلام يموت جوعا، وطفل في نفس البلد ولكنه يعيش بسلام بأمان، لأن هذا له كفيل، له متكفل، هناك جهة ترعاه. بعض الناس كالأنعام السائمة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. لو في يوم من الأيام رأيت منظر للكافرين، هو في جزيرة غناء وحوله الحور العين، حور العين من الدنيا أعني، وله يخت خاص، له طائرة خاصة، وله ما له، إن انقدح في قلبك لحظات يا ليت لنا مثل ما أوتي هذا، كما قاله جماعة قارون، اعلم أن هنالك خلل في وجودك. أنت تحمل في قلبك الشهادتين، أنت تحمل في قلبك حب النبي وآله، تجعل نفسك في مصاف هؤلاء الذين قلنا عنهم كالدابة المرسلة. يقول علي عليه السلام شغلها تقممها، في إنسان يغبط هذه القطط في الشوارع، تذهب من سلة مهملات إلى سلة مهملات لتأكل من عفن طعامنا. الذي يغبط هذه القطط، هذا الإنسان دون مستوى القطط. الإنسان المؤمن هكذا ينظر لهؤلاء، نعم على أنهم دواب مرسلة، بل هم أضل من الأنعام كما يقول القرآن الكريم. طبعا هذا المعنى يعم رجالهم ونساءهم. أنا أعتقد المؤمن يصل إلى درجة من الإيمان واليقين لا تغريه امرأة، لو ذهب إلى بلاد الغرب يقول أنا ممكن أن أغرى وأثار بامرأة مؤمنة مسلمة، أما التي هي خارج دائرة الإيمان أنا لا أنظر إلى بشر أمامي. بالفعل بعض المؤمنين يلقن نفسه هذا المعنى، آية بل هم أضل يأتي في باله دائما عندما يفتلى بهذه المناظر المحرمة. إذا أردت أن تصل لهذه الدائرة من الانجذاب الإلهي لا بد أن تقدم قربانا. رب العالمين قاعدته هي القاعدة، لا قرابة له مع مخلوق قط، إنما جعل إبراهيم خليلا لأنه اجتاز الامتحان، قدم لله قربانا. موسى عليه السلام، ستأتي قصص موسى عليه السلام بعد قصة إبراهيم، ووجه الشبه بين إمامنا ونبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى كم تعرض للبلاء، وهو طفل رضيع وضع في المهد وألقي في البحر منذ أن ولد، والابتلاء معه، مقارعته لفرعون، خرج من المدينة خائفا، وصل الأمر كما في بعض النصوص موسى كليم الله كان نبيا، ابتلي بالجوع، هذا الجوع الذي يبتلى بها بعض الناس في إفريقيا هذه الأيام، وإذا بموسى الكليم يبتلى بالجوع، خرج خائفا يترقب، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، كان مطلوبا كما يقال للحاكم على قصة القبطي وغيره. المهم يقولون كان يأكل من نبات الأرض، هذا النبات الحشيش وغيره، لعلها كذا في بعض النصوص، حتى بانت خضرة الطعام من بطنه من أكله لذلك. ولهذا يقول الله العالم موسى عليه السلام له إشارات مع رب العالمين، تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولعله كان بحاجة إلى طعام يأكله. الشاهد موسى عليه السلام هذا ابتلاؤه. نوح عليه السلام أيضا سنذكره في ليلة من الليالي، 950 سنة يدعو الناس إلى الله عز وجل، انظروا إلى طول باله، 950 سنة تقريبا من أواخر حياة الأئمة عليهم السلام أو بعد حياتهم إلى يومنا هذا، عمر طويل، ما آمن معه إلا قليل، البعض يقدر القليل بدون 100، 950 عام إنسان يؤمر بالدعوة. نحن إذا ذهبنا إلى مدينة من المدن أو قرية من القرى مكثنا فيها سنة سنتين، على الأقل نحصل على 1500 مصلي يصلي خلفنا، ولكن نوح عليه السلام ابتلي بهؤلاء، وأخيرا دعا عليهم، ركب السفينة فأغرقهم الطوفان. وعيسى عليه السلام وابتلاءات عيسى، يكفي أن أمه مريم وهي غاية الطهر سيدة نساء زمانها، يعرض بأنها ماذا؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني بإشارة ما أنت، نعم هذا الحمل في بطنك حمل غير شرعي، يا لها من مصيبة كبرى. إذن الأنبياء جميعا مروا بهذه المحن وهذه الابتلاءات. ما هو الدرس العملي؟ الدرس العملي أخي العزيز أختي المؤمنة، أن الذي يريد التميز والتفوق والألطاف الإلهية الخاصة لا بد وأن يجتاز شيئا من الامتحان. هذا الامتحان إخواني قد تفاجأ به مفاجأة وأنت لا تدري وأنت لا تعلم. أذكر لك هذه الليلة بعض المفاجآت من الاختبارات التي لا تتوقعها، ولا تتوقع أن يكون الامتحان قاسيا، قد يكون الامتحان بسيطا جدا. جئت هذه الليلة لهذا المجلس أو أي مجلس حسيني، رب العالمين يمن عليك بعض الأوقات إخواني، حقيقة من نعم الله، بعض الأوقات الإنسان يبكي في مجالس أهل البيت بكاء الثكلى، ليس دائما، ليلة من الليالي يرق قلبه، وقد يكون الكلام لا يثير البعض كثير، أنت في تلك الليلة تفاعلت إلى درجة بقيت معك الدموع إلى المنزل. دخلت المنزل، قدم لك الطعام، المرأة تلك الليلة حرمت نفسها من حضور المجلس لتعد لك طعاما شهيا كما يقولون، وإذا بك تكتشف أن الطعام هذا ليس على مزاجك، ملحه كان قليلا أو زائدا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صفاته أنه ما عاب طعاما قط. الذي ينتقد الطعام والشراب هذا الإنسان يبدو همه في الأمور الدانية. المهم، رأيت نقصا في هذا الطعام والشراب، وإذا بك تخرج عن طورك وتتكلم بكلام لا يليق بك. ملائكة السماوات ألا تبكي أو تضحك؟ لا أدري. أنت كنت قبل قليل تبكي على مصائب أهل البيت، كنت في ليلة القدر في إحياء في دعاء أبي حمزة، كنت نعم تبكي بكاء مريرا، رجعت المنزل لتأكل طعام السحور، فإذا بك وقعت في فخ إبليس. هذا العمل كان اختبارا لك، تعطى المنحة، تعطى الإقبال، ثم تتعرض لهذا الموقف الاختباري، يقال لك يا فلان لست كما يقال هذه الأيام زبونا لنا، لا تدعي أنك تريد الكمال. بعض الناس لا يعمل بألفباء الشريعة، بألفباء المحاسبة والمراقبة، يقول يا أبا صالح المهدي أرسل لي أستاذا يربيني. أي أستاذ؟ أي مربي؟ أنت همك في الملح والطعام والشراب، نقصان ملح الطعام يخرجك من طورك، تريد أن تكون تحت إشراف ولي أمرك؟ إنسان يكون حقيقة منصف. رحم الله أحد أساتذتنا الكبار رحمه الله، عندما كان يأتيه بعض الناس كن لي أستاذا كن لي مربيا مشرفا، حقيقة كان يغضب في بعض الحالات، طبعا غضبا تربويا، أظن كان هكذا يقول في بالي، يقول هذا الإنسان، لعل هكذا كان يقول، هذا الإنسان في الابتدائية وهو يطلب أستاذا في الجامعة، أنت مستواك مستوى مبتدئ، كن قنوعا، لماذا تطلب أستاذا في الجامعة؟ أطلب على قدرك. نعم، لو أنهيت الثانوية العامة وأتيت بالنسبة الراقية عندئذ اذهب للجامعة وقل يا جامعة افتحوا لي الأبواب، هذه نسبتي وهذه شهادتي. البعض يريد بعبادة بعمرة بحجة بصيام يوم يومين بصلاة ليل ليلتين أن ينافس ميثم التمار وسلمان وأبا ذر. هؤلاء نعم عملوا ما عملوا. علي عليه السلام يصف أصحابه يقول أعر الله جمجمتك، كانوا يعيرون جماجمهم لله عز وجل. أصحاب الحسين ماذا كان وضعهم ونحن نريد أن نكون مثلهم ومعهم وفي درجتهم بهذا التكاسل الذي في عصرنا هذا؟ وأقول أخواني كما يقال شقلق شقشق لابس، هذه الليلة نذكر هذا المعنى. أنا أعتقد أن زماننا هذا على طرفي نقيض، من حيث الرخاء والمادة نحن في أفضل العصور. لو يخرج الناس قبل 100 عام يقولون ما هذا، ما هذه الحضارة، بنا هذا المكان قبل حوالي قرن، لو الذي بنى هذا المكان وظهر ورأى هذه التكنولوجيا وهذا البث الفضائي وغيره يكاد لا يصدق ما جرى في قرن في 100 سنة. وما خفي أعظم، لا ندري بعد 50-100 سنة ماذا سيحصل، حقيقة لا ندري إذا امتد هذا المد الحضاري العلمي حقيقة العصر القادم عصر الأعاجيب. ولكن قلنا على طرفي نقيض، لا تكن فرحا كثير بهذا العصر من حيث التقدم الروحي والتوفيق العبادي. نحن في أسوأ العصور منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا، لم تمر على البشرية فترة الحرام والفساد والانحراف متاح لبني آدم كيومنا هذا. هذا هم من ناحية أخرى، طبعا لكل شيء ضريبته. الإنسان إذا كان في قديم الزمان يريد أن يشرب الخمر ويزني يحتاج إلى مقدمات قد تمتد أشهر، ولكن أحدنا في هذا العصر يدخل الشبكة العنكبوتية فيحصل على غريمه في دقائق. نعم هكذا صرنا في وضع حقيقة يغدو الإنسان مؤمنا ويعود كافرا. قلت للآباء قبل كم ليلة، البعض ممكن ما حضر، أقول الكثير من الآباء حقيقة لا يمكنه أن يقسم على عفة ابنته، لا يمكنه أن يقسم على صلاة ولده وابنته. يصلون إن شاء الله، لا ندري إن شاء الله. ابنتك هذه في الجامعة في الوظيفة في العمل تقسم بالله أنه ليس لها ارتباط بالرجال، يقول لا أقسم، أعوذ بالله، أقسم من أين لي أن أقسم؟ لا يقين لي، إن شاء الله بحسب الظواهر ليس لها ما يريد وليس لولدي ما تريد. القضية إخواني حقيقة كارثة. إنسان لا يقسم على سلامة ابنته، هذا لو يدس رأسه في التراب لكان خيرا له. ولهذا بعض المؤمنين في بلاد الغرب عندما يحب أن يتزوج يقول أبحث عن فتاة أقطع بأنها بكر وقلما نقطع. في بلاد الغرب هكذا، الذي يريد الزواج من البكر لا بد أن يبحث بحثا حثيثا حتى يطمئن. الأمر هكذا، هذا المد وصل إلى بلادنا اليوم مع الأسف الشديد. ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول كن كإبراهيم، لا بحذافيره، كإبراهيم. الشبه من زاوية ما، الشمس تضيء، هذه الشمعة تضيء، نقول هذه الشمعة كالشمس في أصل الإضاءة لا في جزئيات الإضاءة. قدم لله عز وجل قربانا، قل يا رب أنا أتعامل معك. أنا واقعا عندما أجلس مع بعض الشباب مستعد أعطيهم منابر سنوات مقابل وقفة واحدة، إغراء كإغراء زليخة ليوسف في قمة المراهقة في بلاد الغرب لا حسيب. البعض يقول، أحدهم اعترف لي قال وقعت في موقف، حقيقة هكذا تعبير الإنسان يموت ويحيا من شدة البلاء والإغراء والفتنة. يقول قاومت ولكن رب العالمين أعطاني ما أعطاني بعدها. هذا الموقف موقف إبراهيمي. وسبحان الله، هذا الإنسان أنا رأيته بعد فترة حقيقة قطعة من النور يمشي على وجه الأرض، وله وظيفة عليا، إنسان يقود الطائرات بل يدرب من يقود الطائرات، إنسان في مستوى وظيفي عالي. نعم يتعرض لموقف اختباري يخرج ناجحا، رب العالمين يصب عليه الحكمة ويصب عليه الاستقامة صبا صبا. ولهذا أخواني احذروا السقوط في امتحان الملح. قلها قبل قليل، رب العالمين يجعل لك في السنة اختبار الملح، هذا تخرج من هذا المكان الشريف تتسوق للعائلة، تذهب إلى هذه المجمعات يقع نظرك على الحرام، النظرة الأولى لك والثانية عليك تديم النظر فتسقط من عين الله عز وجل. رواية، أرجو أن تكون هذه الرواية كلمة الفصل هذه الليلة، واقعا من الروايات المخيفة في هذا المجال. أرجو أن لا يكون أحد من محبي علي وآل علي من مصاديق هذه الرواية، لأنها رواية حقيقة تبعث الهلع والخوف طبعا في نفوس أهله. همام سمع الخطبة، خطبة المتقين، وأنا وأنت نسمع. همام عندما سمع الخطبة شهق شهقة أو شهق شهقة كانت نفسه فيها. نعم، هكذا تفعل المواعظ بأهلها. الرواية تقول، هكذا مضمون الرواية، أن الرجل ليذنب الذنب، ما قال أي ذنب، ما قال يزني، يسرق، يشرب، يقامر، يقتل، ما ذكر، ليذنب الذنب يهوي بها أبعد من الثريا. يهوي، ارتفع، مر عليه، ذهب الحج وقبله شهر رمضان المبارك، وبعد ذلك موسم محرم وصفر، شهر رمضان، شوال استعد للحج، ذي الحجة ومحرم كان في مقدمات الحج ذهابا وإيابا 4 أشهر، شهر محرم وصفر شهران، 6 أشهر وهو في مواطن النور، في توفيق وراء توفيق، من نور إلى نور، وبعد الفرار من شهر صفر يتعرض لاختبار يسقط في ذلك الاختبار أيما سقوط. والشياطين أعينها عليكم، أنتم رواد المساجد والحسينيات، الذي يرقص من دون مطرب، المطرب لا يهمه أمره، المطربون شياطين المطربين أو مطربو الشياطين يبحثون عن الساكت الهادئ. الشيطان نعم شغله أن يرقص الإنسان الجالس الهادئ الثقيل الوزين الوقور، إذا رآك الشيطان وأنت على خير نعم يكيد لك كيدا بعد كيد. احذروا مكائد الشيطان في كل آن. هذا إبراهيم. وأما إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كان في زمان الأصنام حطمت على يد من؟ على يد أبيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عندما ارتقى كتف من؟ كتف جده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. العصر ما كان فيه، نعم عبادة الأصنام كانت موجودة ولكن خارج الجزيرة العربية. النبي الأعظم طهر البلاد من هذه العبادة الباطلة، ولكن ابتلي بمن؟ بأصنام تمشي على وجه الأرض. أنتم تعرفون سنة وفاة استشهاد إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في نعم 60 من الهجرة. كم مضى من هجرة النبي؟ 60 سنة، أكثر من نصف قرن، 60 سنة في حياة الأمم ليست بالسنوات الكثيرة. ولكن ما الذي جرى؟ النبي الذي أرسى دعائم الغدير، النبي الذي في حجة الوداع رفع يد علي عليه السلام في ملأ من أصحابه حتى بان بياض إبطيهما، وإذا بالمسيرة، بالمسيرة انحرفت إلى أين؟ إلى أن يصبح على رأس الأمة حاكم، يصبح على رأس الأمة حاكم مثل يزيد. واقعا أنا لا أدري، عندما يقرأ المؤرخ غير المسلم، أنا قلت للإخوان اتفاقا هذه الأيام، أنا أعتقد من بركات الفضائيات، هذه الفضائيات التي أخذت تبث ذكر أهل البيت عليهم السلام في القارات الخمس. أنا أعتقد من دواعي إقبال غير المسلمين على مدرسة أهل البيت هذه الأيام. الآن المسلمون يعرفون إجمالا العاشوراء وكربلاء ونينوى وإلى آخره، ولكن بالله عليك لو أن إنسانا صينيا، إنسانا في اليابان مثلا، رأى في التلفاز نعم مواكب العزاء، رأى بكاء الباكين، طالب جامعي يذهب إلى أستاذه في الفلسفة في الشرائع في الأديان يقول ما هذا المنظر نراه في التلفاز هذه الأيام؟ أنتم تعرفون في كوكبنا ما عاد هناك سر قرية صغيرة، ما هذا الذي يعمله الناس في الشرق الأوسط؟ هؤلاء يبكون بكاء النائحة الثكلى. واقعا خاصة في أيام الأربعين، نعم في طريق النجف إلى كربلاء هناك صور لا يمكن أن تجدها في العالم، امرأة عرجاء، امرأة مريضة، امرأة على نعم على هذا الجهاز الناقل، نعم الكل يمشي الأقدام متورمة من مكان إلى مكان، هنالك خيم التضميد يضمدون جراحات الماشين من البصرة إلى كربلاء، كم المسافة. المهم يقول ما بال هؤلاء، ما خطبهم، ما مصيبتهم؟ يقولون هؤلاء يقيمون عزاء رجل باسم الحسين عليه السلام. نحن نقول عليه السلام. الحسين من؟ يقولون الحسين هذا ابن بنت نبي الإسلام، هذا النبي المعروف في الأمم والحضارات، هذا حفيده. وأنتم تعرفون سمعتم لابد بكنيسة الحافر في القدس في فلسطين، هنالك حافر يقال هذا حافر حمار عيسى، اليوم هذا المكان مكان مقدس يسمى بكنيسة الحافر. نحن هكذا نقدس آثارنا، وهؤلاء قتلوا ابن بنت نبيهم. طبيعي السؤال اللاحق لا يقف الأمر، لماذا قتل ومن قتله ولأي داع؟ هنا ينفتح التاريخ على مصراعي. أنا أعتقد أن هؤلاء أن هذه المواكب تمثيليات صامتة، لو كانت هذه المواكب خالية من أي عزاء، تمثيلية صامتة من أحكم فنون الأرض، هؤلاء أفهم الأمم بأنه قد ظلمنا بنبينا وبأوصياء نبينا، ما منهم إلا مقتول أو مسموم. لئن شككنا في قتل الإمام السجاد عليه السلام إلى الإمام العسكري صلوات الله عليه، لا نشك في قتل أمير المؤمنين في مسجد الكوفة، لا نشك في مسمومية الإمام الحسن عليه السلام، ولا نشك في مقتولية الإمام الحسين عليه السلام. ثلاثة من أهل الكساء قتلوا قتلا من سبيل ماذا؟ من سبيل في سبيل التوحيد. يا إبراهيم الخليل، يا أبا إسماعيل وأبا إسحاق، لئن حطمت صنما حجريا، فحسيننا حطم الأصنام الكبار، أصناما حكمت الأمة، بثورته لم يدع لصنم. نعم نحن في مدرسة أهل البيت لا نقبل بصنم يحكم الأمة. ولهذا راجعوا تاريخ الإمامية، منذ أن غاب إمامنا إلى يومنا هذا، من على رأس مدرسة أهل البيت من الأحياء بعد إمامهم؟ هم مراجع التقليد الكبار. حقيقة البعض عندما يتصفح تاريخ مراجع الشيعة الكبار يطير فرحا وفخرا أن هؤلاء هم الذين يرجع إليهم. لم نعهد في تاريخ الإمامية مرجع واحد، تصدى لأمور أتباع مدرسة أهل البيت وصدرت منه انحرافة كبرى، ميل إلى أجنبي، خيانة لهذه الأمة لم نعهد من مراجعنا أبدا. اقرأوا سيرة الميرزا الشيرازي الكبير، الشيخ الأنصاري قبلهم بعدهم، نحن بحمد الله على ألف خير وعلى جادة الصواب، وهذه الراية واللواء لا نجعلها على الأرض إلا عندما نسلمها لمولانا وسيدنا وقائدنا الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، فددت نفوسنا يا أبا عبد الله. ما الذي صنعت في هذا التاريخ؟ حقيقة لولاك لما بقي من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. الحسين وهو حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله يبحث عن ملجأ في الأرض فلا يجد، بجوار بيت الله عز وجل، متعلق بأستار البيت. الحسين عليه السلام انجلى عن مكة وهو ابنها. هذه الأبيات أنا أكتفي بقراءتها هذه الليلة، ما كانت عندك من عواطف أبدها لسيد الشهداء هذه الليلة. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يترقب بأي قلب ترك قبر جده المصطفى، بأي قلب ودع قبر أمه الزهراء، بأي قلب ودع قبر أخيه أبي محمد المجتبى. أنتم الحجاج تذهبون المدينة أسبوع أيام، عندما تفارق المدينة تخرج من بوابة المدينة تبكي وتقول وداعا يا رسول الله، وأنت تعلم أنك سترجع في عام قابل. لا أدري ماذا كان حال الحسين وهو خارج المدينة، وهو ينظر إلى مدينة جده وقد فارقها إلى أن دخل مكة، ولكن هل أذن له أن يتم حجته؟ ابن بنت رسول الله لا يؤذن له بتمام حجته وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. وبه تشرفت الحطيم وزمزم، لم يدر أين ينيخ بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. أيقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم. إمامنا جد في السير إلى أرض الطفوف ليلقى ربه، آه أقول يا أبا عبد الله. الحجاج قدموا الأضاحي في تلك السنة، وأنت أيضا قدمت الأضاحي واحدا بعد واحد. أضاحي الحسين كثيرة، ولكن له أضحية صغيرة، ذلك الرضيع الضامي فطمته السهام قبل يوم الفطام. آه في ذلك اليوم طلب ماء لحفيد رسول الله. ما ذنب هذا الرضيع؟ ما ذنب هذا الصغير؟ بينما الصغير على يد الحسين، وإذا باللعين رماه بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. أنا بنفسي ما رأيت في المقاتل هذه المصيبة، أختمها بهذه المصيبة وتسمعون لسيدنا المكرم يقولون أن الإمام، كن معي تصور المنظر، أنا أتوقع لسوف لن تنسى هذا المنظر إلى آخر أيام حياتك. يقولون الحسين تحير ماذا يصنع برضيعه، أخله إلى الخيام، حفر له حفيرة بغلاف السيف أو بالسيف، وارى رضيعه في الثرى. المصيبة ليست إلى هذا المكان، المصيبة هنا. يقولون لمحه معسكر الأعداء، أحدهم رأى مدفن الصبي. أتوقع البعض فهم ما أريد أن أقول. إن جاءتك عبرة، إن جاءتك الصرخة، تودد إلى إمام زمانك بهذه الفقرة من البكاء. أتوقع النفوس استعدت لذكر هذه المصيبة المفجعة. عندما رفعت الرؤوس على الرماح، رأس علي الأكبر في جانب، رأس العباس على رمح، رأس القاسم على رمح، يقولون نظروا وإذا برأس الصغير. بهذه القلوب المحترقة رحم الله هذا البكاء وهذه الأصوات. رحم الله من نادى ثلاثا ورضيعا. من أهلها مآتم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوبنا عيا ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق إذ العراق كما هي ولقد دعوا للعناء فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا جرى لريحانة رسول الله؟ ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية؟ الآن لسان حالي ولسان حالك أيها الموالي، وجه خطابك إلى أبي عبد الله إلى المدفون بأرض كربلاء، قل له تبكيك عيني لا لأجل مذوبة، لكنما عيني لأجلك باكية تبتل من كيوم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. وصل الحسين إلى أرض كربلاء، خيم الجيش باليتامى، تحير حسين ضجت بنات المصطفى يا وسط الصياوين، طلعت من خيام النساء يا زينب تنادي يا حسين هالعسكر ترى ضيق الوادي، وإن كان هاللي خيما وكلهم أعادي للحرب كلهم يا ضميدنا مستعدين، تبقى منازلنا خلي يا بالمدينة، وإن شان رحت الكافية الله حنان ولنا، الله يعدي كل بلايا يا رد الضعينا يا الأرض الوطن يا أبو علي رد النساوين، وإذا بالجواب من أبي عبد الله قالها العمر قوض والجلد رايح، فت قلبي يا عزيز فقد الأولاد يا ميت، ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة. ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم. الفرصة مقتنمة، عادة في هذه الساعة تنتهي المجالس إلى مجلس آخر، المهم لا نعلم هذه الليلة إلى الصباح نوفق لمجلس آخر، اغتنموا الفرصة. الكثيرون مضطرون في شرق الأرض وغربها، إن لم تكن لك حاجة من حوائج الدنيا كلنا حوائج للآخرة. لو جاءنا ملك الموت وقال من منكم مستعد للمجيء إلى عالم البرزخ، من منا هيأ نفسه يخاف أن ينتقل من دار العمران إلى دار الخراب؟ هذه مصيبة أن يخاف الإنسان من الموت لما بعد الموت. نسأل الله عز وجل هذه الليلة أن يفرج عنا ويدفع عنا كل اضطرار، توجهوا إلى الله عز وجل، ارفعوا أيديكم إلى السماء بآية الاضطرار، ثم ننادي ربنا 10 مرات، ثم نقف إجلالا لإمامنا ندعو لفرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله علمك بحالنا يغني عن سؤالنا اللهم لا تخيب أحدا منا هذه الليلة ردنا جميعا لقضاء حوائجنا وتيسير أمورنا وشفاء مرضانا نعزي إمامنا بالدعاء لفرجه جميعا نقف بين يدي ربنا داعين لفرجه الشريف اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها أكملوا معي هذا الدعاء في ختام دعاء الندبة ماذا نقول اللهم اجعل صلاتنا به مقبولا ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفيا وأرزاقنا به مبسوطا وذنوبنا به مغفورا وأقبل إلينا بوجهك الكريم دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين الفاتحة مع الصلوات.